ابن حبان وابن حبان في صحيحه. هذا الباب كما ترجم له باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، يعني أنه لا يجوز عبادة الله عند قبر رجل صالح مخافة أن يعبد هذا القبر أو المقبور من دون الله تعالى. وهذا من باب تحريم الوسائل المؤدية إلى المحرمات، فكل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمة. ومنه ذاك الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بوانة موضع مكان، قال هل كان ذلك المكان فيه عيد من أعياد الجاهلية، هل فيه قبر، هل فيه وثن يعبد أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فلما أجاب بلا قال أوفي بنذرك. يؤخذ منه أنه لا يجوز أن ينذر النحر لله عز وجل في مكان يعبد غير الله فيه. فإذا حرم الشيء حرمت الوسيلة إليه، والشرك أشد المحرمات، الشرك أشد المحرمات، هو الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، الشرك الأكبر لا يصلح معه عمل، يفسد الأعمال كلها وإن كانت أمثال الجبال، الأعمال الصالحة يفسدها الشرك ويخرج الشرك من الملة ويخلد في النار، الشرك الأكبر والعياذ بالله، ولا يغفره الله إلا بالتوبة، ولا يغفره الله إلا بالتوبة، بخلاف ما دون الشرك من الكبائر. فإذا مات صاحبها وهو يقترفها وهي دون الشرك ودون الكفر فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. الكبائر التي دون الشرك، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا نعود إلى الشرح، وهو فتح المجيد، نبدأ بما أورده من البيان والتوضيح على النص الأول الذي في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة إلى آخره. فنستعرض شرح ذلك بقراءة الأخ أبي أنس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. أولئك، ينتهي الحديث عند قوله أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، يعني إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. طيب، اللي يدعي، الذي يدعو بال يعني بالجرائد وبغيرها ويقول إن البلاد الفلانية يعني ضربت مثلا عاليا ينبغي أن يحتذى به، فما تركوا صحابيا إلا وبنوا على قبره مسجدا، ما تركوا صحابي عندهم إلا وبنوا على قبره مسجدا، يمدحهم في ذلك ويريد أن نتأسى بهم، خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا يكون حكم؟ أولئك شرار الخلق عند الله، الذين يبنون القبور، الذين يبنون المساجد على القبور، أي نعم، يبنونها من أجل القبور أو يضعون القبور فيها في المساجد والمساجد ليست مقبرة، هؤلاء نسأل الله العفو والعافية شرار الخلق عند الله، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأنهم إذا مات الرجل الصالح بنوا على مسجد على قبره مسجدا أو اتخذوا قبره مسجدا ولو لم يبنوا عليه، يعني يدعون عنده فيضعون له صورة ويعلقونها في الكنيسة، وكل صورة هي لميت وضع له مشهد أو مسجد، فكأن هذه الصورة دعاية أن يزار مشهده وأن يصلى عنده. جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام ابن القيم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله أن أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك مسجدهم، يعني أي معبد، ولكن ما يسمى مسجد بالمصطلح الشرعي بمصطلح الشريعة المحمدية، إنما هو مسجد، أي مكان عبد الله فيه فقد اتخذ مسجدا. نعم. قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، هل قال الرجل أو قال العبد الصالح؟ أقول حل، هذا من يدل على ورعهم، يدل على تثبتهم في الرواية. نعم. ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. نعم، لعن من بنى مسجدا على قبر حتى ولو كان قبر صحابي، حتى ولو كان قبر نبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. من بنى على قبري، على قبر صالح أو نبي أو غيره مسجدا فهو ملعون، وهو من شرار الخلق عند الله. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فيقولون كيف تنوم. لا حجة لهم في هذا، كما بينت في درس سابق، الدرس السابق، وقلت إن يعني كما في النص الذي قرأته قبل قليل على أسماعكم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. يعني لولا خشيته صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، أي نعم، لا أبرز قبره، لما قال يعني لما دفن في حجرة عائشة، ودفن في حجرة عائشة لأن راويا روى لهم أن الأنبياء تدفن حيث تقبر وهو في حجرة عائشة. يعني ولولا ذلك، لولا الخشية أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره ولم يدفن في حجرة عائشة. قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه المصنف رحمه الله. يقول يعني إنه في عهد الصحابة ما كانوا ليبنوا حول قبره مسجدا ولو أبرز قبره، لكن المحذور الذي يخشى أن يقع أن أحدا يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم يدعو الله، يعبد الله أو يصلي عنده، فإذا فعل ذلك فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبنى حوله مسجد. فهذا معنى. والذين يحتجون يعني على فعلهم السيء ببناء المساجد من أجل القبور أو وضع القبور في المساجد للتبرك بالموتى وحتى يصرف المصلون من عبادة الله وحده في المسجد إلى التمسح بالقبر وعبادة القبر أو التبرك بالقبر أو يدفن من أجل بركته في المسجد، فهؤلاء فعلهم سيء وليس لهم حجة بوضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قبر النبي هو في حجرة عائشة، وما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة لم تدخل في المسجد. من صلى في حجرة عائشة، لو فتحت حجرة عائشة وصلى فيها ركعتين ما صلى في المسجد النبوي، ما صلى في المسجد النبوي. هل أحد يقول لو أن فتحنا له الباب الحجرة الشريفة يشرفت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبقبره الكريم عليه الصلاة والسلام، شرف به، لو فتحنا الباب وصلى أحد بها هل صلى في المسجد النبوي؟ ما صلى في المسجد النبوي، بل صلى أي نعم في مكان ينهى عن الصلاة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن لا يتخذ قبره نعم وثنا أو مسجدا وثنا يعبد، واستجاب الله دعاءه فأحيط قبره بجدران وبلغ في ذلك. وذكرت أن من يعني شدة حرص المسلمين على قبره أنهم حفروا أساسات حتى أخرجوا المسجد في أخرجوا الحجرة في أساساتها وفي ارتفاعها عن المسجد، فليست في المسجد وليست من المسجد. وما وضع قبر النبي وقبر صاحبيه من أجل المسجد، ما كان القصد ذلك، إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة من أجل أن الأنبياء تدفن حيث تقبض وفي حجرة عائشة ليست مسجدا. ثم دفن أبو بكر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بجوار صاحبه، ودفن عمر بجوار صاحبه. فالقبور هذه الثلاثة ما وضعت من أجل المسجد النبوي، ولا المسجد النبوي بني من أجلها، ولا التوسعة يعني وسعت من أجل القبور، لا. ففي فرق، في هنا فرقان في النية. لا القبور وضعت من أجل المسجد، ولا المسجد ولا توسعته وضعت من أجل القبور، فالفرق واضح. والتسوية بين المختلفات فساد في القياس وفساد في العقل، فلا حجة لهم في هذا من ناحية القصد والإرادة. أي نعم. ثم أيضا لا حجة، نعم، فظهر في هذا أن الفرق واضح، وأنه أن الحجة الاحتجاج بالوضع بوضع مختلف باطل، لا يقاس. القياس أو التسوية بين المختلفات فساد في العقل وفي التصور وفي القياس. الواجب أن نسوي بين المتماثلات فقط، ولا تماثل هنا. وقد أوضحت هذا أيضا في دروس سابقة، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأثوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهد كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم. للذكرى، صوروها للذكرى. أي نعم. لكن كانت وسيلة لعبادتهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور وعن البناء على القبور. هذا من الغلو، من الغلو، تشييد القبور، البناء على القبور، يعني جعل القبب على القبور، كل هذا من وسائل الشرك، تعظيم الزائد. أي نعم. هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه، يعني أقرب، يجعلون لبعض الكواكب يجعلون لها بروج أو رموز، يطوفون حول هذه الرموز، البنايات أو يعني رموز، فيعتقدون في هذه الرموز وأنها يعني يستكشف بها علم الغيب، أو يستكشف بها مثلا الحظ والنصيب. هذا من الشرك، هذا وسائل الشرك. اي نعم، هذه هي وسائل الشرك. يبخرون، يجعلون لها معابد للزهرة ولكذا ولعطارد ولإلى آخره، يجعلون لها معابد هذا شرك الصابئة. كذلك القبوريون حينما يعظمون القبور ويطوفون حولها وينذرون لها ويذبحون عندها ويصلون، حتى ولو كانوا يزعمون أنهم يصلون لله عندها، فهذا هو وسيلة للشرك ويوصل إلى الشرك. نعم. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم. عيار استغل هذا في النفوس، في نفوس بعض الناس، فلما مات حماره دفنه وزعم أنه الشيخ الفلاني، وأقام له مشهدا وصار سادنا يستجلب القربات والنذور لأجل هذا الشيخ، فعبد حمار. أي نعم، هذا استغلال للنفوس، لضعف النفوس، الشيطان كيف يفعل. أي نعم، فهم يعني النفوس تميل إلى مثل هذا، ولهذا تجد رقة وخشوع عند بعض النفوس لا تجدها يعني عندهم في المساجد. نعم، نسأل الله السلامة. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. نعم، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. حتى ولو ما قصد بركة البقعة في صلاته لا يصلي عند المقبرة. هنا حد لو قصد بركة البقعة هذا المحذور. نعم، كما يقصد بصلاته بركة المساجد. لا شك المساجد يعني مباركة. لا، صلاة الجنازة مستثنات. لا، صلاة الجنازة إذا فاته الصلاة عليها يصلي على القبر، صلاة الغائب، صلاة الجنازة إذا فاته، لكن يتعمد أن تجعل المقبرة مكان لصلاة الجنازة، لا، تصلى على الجنازة في المسجد، يصلى على الجنازة. لكن لو فاته أن يصلي عليه يذهب إلى قبره ويصلي عليه لمدة شهر قال العلماء. أي نعم، وإذا زادت المدة لا يصلي عليه حسما لهذا المحذور. الشيخ حسن، بالنسبة لصلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود يعني حتى ولو لأن العلماء حسموا يعني لو أن ميتا مات ومضى عليه مدة لا، ما أحد قال أنه يصلى عليه على قبره. أي نعم، أي دعاء يعني في الحقيقة إلا الدعاء للميت نفسه إذا زرته. أي نعم، تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، يعني إذا أمن المحذور زال. أي نعم، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. نعم، سدا للذريعة. نعم، وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور تبرقا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أنهم يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل